مخصوص عشانك كده. الله

عرفت عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله. وكان رسولا الله عليك يا سيدي. الله الله الله الله الله الله الله الله. Thank you. جميل يا شيخ حسين، الله يفتح عليك يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله. خلق أضاعوا الصلاة الله الله الله الله الله الله الله الله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة إِنَّ من اشتراك مع فراشة عبدالله النابس الشاب